أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور أصيب. فصلاته نور أصيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنى الأوفى نصيب. الله الله صلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنى الأوفى نصيب. الله الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. حاشا يقام من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل على المختار معجزة. يكفيه شعب من الأجداد أحياه من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه. سنوا المساواة لا عرض ولا عجب. ما لامرئ شرف إلا بتقواه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه. سنوا المساواة لا عرض ولا عجب. ما لامرئ شرف إلا بتقواه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا تكسوه بردته يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى يهتز كسرى على كرسيه فرحا من بأسه وملوك الروم تخشاه يا من رأى عمرا تكسوه بردته يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى يهتز كسرى يهتز كسرى على كرسيه فرحا من بأسه وملوك الروم تخشاه وعلى آله محمد وعلى بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم ساهوا. فإن تراءت لك الحمراء عن كسب فسائل الصبح أين المجد ومجاره. دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه. هذه معالم معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه. أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحت وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه وطف ببغداد وابحث في مقابرها عل امرأ من بني العباس تلقاه. هذه معالم معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فحين جاوز بغدادا تحداه. إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق إني لأعتبر الإسلام سنه الله. أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه. دستوره الوحي والمختار عاهله والمسلمون وإن شتوا رعاياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأكوان فانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم ضاءت بمولده الأكواب فانبعثت ورق الخمائل بالتسبيح والنغم واهتزت السدرة العصماء وابتهجت والعرش يزهو كزهو اللوح والقلم فخر الوجود وخير الخلق في نسب أسمى من النجم أو أنزى من الديم نالت حليمة عزا من رضاعته وقومها في جديد العيش والعدن تناست الأجر موفورا وقد رضيت دون المراضع بالإقلال واليتم فأصبحت في يسار بعد عسرتها وطاوعتها ضروع الشاء والنعم آيات فضل آيات فضل سرت فيهم عجائبها فأظهرت ما لهذا القدر من عظم قد شق صدرك تطهيرا وتكرمة واستودع النور من علم ومن حكم وقد تعهدك المولى بعصمته حتى أضيت بهذا القدر من عظم قد شق صدرك تطهيرا وتكرمة واستودع النور من علم ومن حكم وقد تعهدك المولى بعصمته حتى أضيت وقد تعهدك المولى بعصمته حتى رضيت على الأخلاق والهمم للدين والدنيا عباقرة بالأمس كانوا رعاة الشاء والنعم وجئت بالعلم أميين ما درسوا فأصبحوا سادة الأعراب والعجم وإن قلبي ما جد الهيام به في غير حبك اللهم ارزقنا حبه يا أكرم الأكرمين وإن قلبي ما جد الهوام به في غير حبك. اللهم ارزقنا حبه يا أكرم الأكرمين. ما جد الهيام به في غير حبك بعد الله لم يهم. وما ظننت بربي غير مغفرة ما دام حبك في روحي وبين دمي. يا وحد صفوف المسلمين يا رب، وحد صفوف المسلمين يا رب، وحد صفوف المسلمين ولا تخذلهم باختلاف الرأي والكلم، وارزقهم النصر والتوفيق، وابن لهم من التآلف مجدا شامخ القمم، وزجنا في فراديس العلا كرما. فما عهدناك إلا واسع الكرم. وصل ربي على الهادي وعترته والآل والصحب والأتباع كلهم. ما حن قلب إلى ذكر الحبيب، إلى ذكر الحبيب، وما هز المشاعر ذكر البيت والحرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.